فهو لشريك بن سمحاء فجاءت به كذا نعم بن سمحاء سمحاء لشريك بن سمحاء فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال الإمام الحافظ باب قول الله على قوله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيقول باب قول والذين يرمون أزواجهم يعني والذين هذا اسم الموصول يعود على الأزواج الرجل يكون متزوج زوجة وبحكم عام لجميع الأزواج يرمون أزواجهم يعني زوجاتهم يرمون أزواجهم يرمون يقول هذا الرجل إن زوجته زانية أو أنه رأى معها رجل تزني أو أن هذا الحمل ليس حملي المرأة تكون حامل فأن هذا الحمل ليس مني فهذا معناه والذين يرمون أزواجهم الرجل يقول أن زوجته هذه زانية أو أن الحمل هذا معها ليس مني فإيش يقول؟ قال ولم يكن لهم شهداء ما عندهم شهداء لأنه الزنا لا يثبت إلا بأربع شهود كالمرود في المقهى ما عنده هو الحال تنازل هذا حكم خاص بخلاف الأحكام الثانية أي إنسان يرمي إنسان نعم بالزنا إما أن يثبت ولا يوجد 80 جنة الآية الذي قبلها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا أما الزوج إذا رمى زوجته فما يجلد إما يلاعنها ولم يكن لهم شهداء إلا يعني ما عنده شاهد ما يقدر يجيب أربعة شهود فشهادة أحدهم فيشهد الرجل يعني لدى القاضي ولدى الحاكم يقول أشهد بالله أن زوجته هذه فلانة زانية أو أن هذا الحمل الذي في بطنها لم يكن مني هذه الشهادة ثم الشهادة الثانية أشهد بالله أن زوجته أو فلانة زانية وأن هذا الحمل لم يكن مني الثالثة الرابعة ثم الخامس يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذب وإيش معنى لعنة طرد الله اللعن الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا والمرأة كذلك تقول تشهد بالله أشهد بالله أن زوجي فيما رماني من الزنا كاذب الشهادة الأولى ثم أشهد بالله أن زوجي فيما رماها من الزنا كاذب الثالثة الرابعة ثم بعد ذلك تقول الخامس أن لعنة الله غضب الله عليها إن كان من الصادق ثم بعد ذلك يفرق بينهما يفرق بينهما فهذا حكم خاص بهذه وهذا معناه والذين يرمون ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم يقول لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا أنفسهم هذا من جهة النحو اللغة العربية يقول بدل من إيه من شهداء فشهادة أحدهم فيشهد أحدهم أربع شهادات بالله إنه هذا الزوج والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والمرأة تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها وهي أشد هنا الغضب أشد من اللعن لأن هي بإيه؟ بتخرب الأنساب يجيب أولاد الناس وتنسبها إلى الناس ودائما جاء في الحديث صحيحة أن الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش أي مرأة يعني تكون متزوجة وتروح تزني وتحمل فإن هذا الولد ينسب إلى من؟ إلى زوجها وللعاهر الزاني الحجر إما الحجر الخيبة وإما الرجم الحجارة حتى يموت هذا فسير ثم إيش الدليل؟ والخامسة يجوز قراءة حصي قراءة والخامسة وفي بعضهم يقولوا والخامسة كل هذا جاهز وثم ذكر الحديث حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف الخيراري حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري الذي هو شيخ المحدثين في الحجاز جميعا عن سهل بن سعد أن عويمر أتى عاصم بن عدي وعويمر هذا يعني هو من هذه القبيلة هذا عاصم بن عدي هذا يعني من قبيلته كلهم من الأنصار وهل الآية نزلت في حقي أو نزلت في غيره فيه خلاف بين العلماء وأصح الأقوال أنها نزلت في هلال بن أمية الآية أصلا نزلت في هلال بن أمية وهلال بن أمية كان قبل هذا يعني أول ما يكون أول من جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية وقال يا رسول الله إذا رجل دخل بيته وجد رجل عند زوجه ماذا يفعل إن قتل يقتله تقول إيه قتله وتقتله وإن سكت سكت على مصيبة ماذا يفعل فأنزل الله تعالى الآيات هذه وقرأها الرسول عليه ثم تلاعن ثم بعد ذلك هذا كمان فصارت مرأة. وهذه كله إيه؟ للأحكام الشرعية، لأن لو ما في أطهر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني، لا ما في أطهر. الرسول يقول خير القرون قرني، فلما كان خير القرون قرني، طيب ما حد زنى في عهد الرسول، بعدين في عهد أبو بكر واحد يزني، ما هو الحكم الشرعي؟ مثلا يزني أو يرمي زوجته بالزنا، ما هو الحكم الشرعي؟ ما يعرف. فلأجل ذلك كان في عهد الرسول يعني يحصل هذه الأشياء، واحد يسرق في عهد الرسول، واحد يزني ويعترف بالزنا، عشان تتبين الأحكام الشرعية، وإلا ما في أحسن. فإذا نحن في عهدنا في زنات كثيرين في صحابنا، في عهد الرسول صارت مرة أو مرتين، ثم ما مسكتهم الشرطة ولا البوليس، هو الرجل يزني أو المرأة تزني تجي تعترف، كده. فلذلك هذا الذي حصل، وكان سيد بني عجلان يعني إيه قبيلته، فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، يعني سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الرجل يجد مع امرأته رجلا أجنبي يزني بها، قتل يقتله فتقتلوه، أو يسكت ماذا يفعل؟ سلي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنه هو الظاهر أنه رأى مع أن زوجته أخلاقها ما هي طيبة، أو رأى الرجل هذا داخل بيته يزني بزوجته، كيف يصنع؟ قال سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت يا عاصم بصفتك رئيسي وكبيري وأنت رئيس القبيلة، سلي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عاصم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وسأله عن ذلك، فقال يا رسول الله، يعني يا رجل يجد في بيته رجلا يزني بزوجتي ماذا يفعل؟ أيقتله فتقتلونه أو يسكت؟ فالرسول كره السؤال هذا، لأن هذا السؤال ما وقع، ما حصل، فليش؟ والرسول نهى عن الأسئلة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا من الصلاة وإذا نهيتكم فاجتنبوه، فإنما أهلك الذين من قبل كثرة مسائلهم واختلافهم. فالسؤال هذا ما حصل الآن، فكيف أنت تسأل أشياء؟ والقرآن يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ثم هذا فيه فضيحة للمسلم والمسلمة، لما واحد يسأل عن هذه الأشياء معناه أنه حصل من مسلم ومن مسلمة زنا، هذه ما فالرسول كره، فلما كره يعني ما أعطى جواب الرسول لهذا. وغيمر قال له أنا قلت لك اسأل الرسول وسألت الرسول ماذا قال لك الرسول؟ قال الرسول كره ذلك، ما أراد هذه الأسئلة، هذه أسئلة ما تنفع، ويعني يمكن وبخني الرسول على سؤالي هذا السؤال. فلما قال له ذلك قال أنا بنفسي أروح أسأل، لأنه هو صاحب القضية، وهذا تهم، رجل يجد زوجته تزني ما يقدر يسكت، يمكن يكسب الحباقة يقتل الرجل ويقتل الزوجة، وكثيرا ما حصل هذا. فلأجل ذلك فقال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عميمة فقال إن رسول الله كره المسائل، يعني مسائل لم تقع، ما حد يعني صار هذا، عليه. قال عمير والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله، أنا بنفسي روح أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت مع الرسول عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا، منحق رجل يدخل بيته ويجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ إن سكت سكت على مصيبة، وإن قتله تقول هات البينة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله في القرآن فيك وفي صاحبتك، وهي قول الله تعالى الآية التي تقدمت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولو يفضل الله عليك ورحمته أن الله تواب وحب. فراح أتى بالمرأة فتلاعن، وهذا اللعان يكون يعني لازم يكون في جماعة من الناس، أقل ما يكون أربع أنفار أو عشر أنفار أو مئة نفر، وإذا كان كمان في خوف فيؤتى مثلا في محل أعظم مكان، مثلا في المدينة يؤتى عندما يعني إذا أرادوا يعظموا الأمور يأتوا مثلا به عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد هناك، في مكة هناك عند الملتزم يخاف بطل، كثير من الناس إذا جابوه عند الملتزم قال أحلف يخاف، لأنه في نحن رأينا هنا في هذه المدينة كثير من الناس في الزمن السابق يحلف بالله كاذبا في المحكم ويكون الشهادة تزول، يخرج بعد ربع ساعة أو خمس دقائق أو ساعات يجي تقو ميت، حصل كم مرة هذا في المدينة أنا رأينا أبدا، لأنه كذاب ومعلوم شهادة الكذب. فلأجل ذلك فقال فقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة، الملاعنة وهو أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه صادق، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب، ولازم يقول أربع أشهد بالله، الأولى الثانية الثالثة الرابعة، ما يقول أشهد بالله أربع شهادات، لازم واحدة واحدة واحدة أربع شهادات، والخامس أن لعنة يصير خمسة، هذا لازم. نعم في كده. قال بعد ذلك في صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة. ثم بعد ذلك لما أمرهما بالملاعنة ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمت، يعني إن تركتها زوجتي أنا ظلمتها، أرميها بالزنا وكمان تصير زوجتي أنا مطلقها. وهل هذا الطلاق يعني فسخ، وهل يلزم الرجل يطلقها أو نفس اللعان هو الذي يكون طلاق؟ هذا فيه خلاف بين الأئمة العلماء الكبار، يعني الأئمة الأربعة. فبعض من الأئمة الأربعة يرى أنه إذا لعنها خلاص انفصلت عنه، سواء قال لها طلقتك أو ما طلق. وهناك من العلماء زي ما في هذا الحديث أنه لازم يقول لها طلقتك. وهذا الطلاق هل هو طلاق رجعي أو طلاق بائن؟ الجواب طلاق ولا تعود إليه إلى يوم القيامة، يعني بكرة لو تابت أو هو تاب أو كذب نفسه ما تعود إليه أبدا. ها بخلاف لو طلقها مثلا ثلاثا، نعم، ثم تزوجت رجل ثم طلقها تعود إليه، أما هذه ما تعود إلى يوم القيامة خلاص مرة واحدة. ها ولذلك هذا، وهذا يسمى بعضهم يراه أنه طلاق وبعضهم يراه أنه فسخ. وهذا سيأتي في كتاب الأحكام في كتاب النكاح، يعني هذه الأحاديث وما يتعلق بها سيأتي بها الإمام البخاري في كتاب النكاح ويذكر فيها ما يتلائم هناك. نعم. ثم بعد ذلك فكانت سنة لمن كان بعدهما، يعني ايه طريقة وسنة متبعة لأن الرسول أقرهما على ذلك. والسنة قول الرسول فعله تقرير، فإذا تلاعن الرجل مع زوجته ثم بعد ذلك انتهى هي شهدت أربع شهادات والخامس أن غضب الله يقول لا طلقته. وهناك من يرى يقول لا يحتاج الطلاق. ثم قال رسول الله انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين، فإن جاءت به يعني هذه المرأة حامل، فإن جاءت بهذا الولد الذي في بطنها أسحم، معنى أسحم معنى يعني يميل إلى السواد، يعني أسود كثير السواد. معلوم العرب بعضهم فيه إيه سواد، بعضهم يعني سمر شوية، بعضهم أبيض، فأكثر العرب يكون إيه السمار أكثر فيه. نعم هذا، وليس السمار معنى إيه معنى السواد كما هو. فإن جاءت به أسحم أدعج العين، أسحم معنى يعني سواد، يعني يميل إلى السواد. أدعج العينين يعني إيه عين سوداء، عينه فيها سواد، ويكون الرموش كذلك وكأنه فيها كحل، وهذا موجود بعض الناس كذا تجد ربنا خلقه هكذا. أدعج العين عظيم الإليتين، والإليتين معنى يعني كبيرة بالنسبة إيه يعني حتى يشبه أبوه. نعم. خدلج الساقين يعني عظيم الساقين، الساق هو هذا فإذا جاءت به على هذا فهو إيه لعوامر للزجر الذي رميت به وهو سعب هذا الذي رميت به فلا أحسب عمرا قال إلا صدق، يعني الزوج هذا اللي رماها صادق. وإن جاءت به أحيمر، أحيمر معناه تصغير أحمر، يعني إيه يميل إلى البياض أحمر الطفل هذا الصغير كأنه وحرة. إيش الوحرة؟ يقول ذويبة حمراء تلزق بالأرض، يعني دويبة حمراء يعرفها العرب دويبة حمراء تلزق بالأرض دائما تكون إيه؟ وتصير كده تمسك كده في الأرض معروفة يعني في التاجر معروفة فهذا فإذا جاءت به فيكون إذن زوجها كذا. ثم بعد ذلك بعد مدة لما جاء وقت الولادة ولدت، فإذا الولد يشبه إيه؟ الرجل الذي رميت به. لكن الرسول قال في أحاديث تسأتين بعد ذلك لولا ما في كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني لأنه تبين أنها زانية تبين إن لأن الولد هذا يشبه إيه؟ الزوج الذي رميت به، فمعناه أنها إيه؟ زانية لكن الحكم الشرعي هو إيه؟ اللعان وهو اللعان. فلأجل ذلك خلاص بعد هذا الولد إيش صار؟ صار ينسب إلى أمه، ما ينسب إلى ما له أب، صار الولد هذا ينسب إلى أمه وكبير وصار رجال. وحتى يذكر بعض الفقهاء أو بعض كتب التاريخ أنه صار أميرا في بعض الأخطار، وهذا لا ذنب عليه، الذنب ذنب الأب والأم الزانية، أما هو لا ذنب عليه، قد يكون رجلا صالح أبدا، يعني قد يكون يمنع من أشياء مثلا، يكون صالح ما في بأس، بس يعني يمنع من أشياء مثلا زي النبوة والرسالة هذه ما يصير فيها أبدا. فهذا قال فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق، فكان بعده ينسب إلى أمه، فكان بعد ذلك ينسب ويقول فلان ابن فلانة خلاص فلان ابن مثلا اي اسم يعني سعد ابن فلانة بأمه. وهذا هو الاشياء التي هذا الامام الناس كمان إمام الناس هو. إذا كان علم لا ما يسمح يعني أحسن تركه، إذا علم أنه هذا ما يكون إمام. ها إن مثل هذه الأشياء ثم ذكر الأشياء التي هذا، وهنا ذكر يعني الاستنباط الذي نأخذها من هذا الحديث الحافظ. يقول ذكر استنباط الأحكام وهو على وجوه: الأول فيه الاستعداد للوقائع قبل وقوعها ليعلم أحكامه، هذا لأنه قاعد يسأل. الثاني فيه الرجوع إلى من له الأمر، يعني إذا صار مشكلة نرجع إلى من؟ إلى العلماء ولا إلى القضاة. هذا معنى. الثالث فيه أداء الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر، لأن الرسول علم أن واحد منهم صادق واحد منهم كذاب، ولكن الحكم إيه؟ بالظاهر. أبدا الحكم بالظاهر، هذا معنى والله. الرابع فيه كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك سيرة مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة على مسلم أو مسلمة. الخامس فيه أن العالم يقصر في منزله، يعني ما يعني يجب احترام الصحابي هذا راح للرسول في إيه؟ في المسجد وسأل، يعني من الآداب العلمية ما يقابل الإنسان مثلا عالم أو هذا يقابله في الشارع يسأل مثلا، ولكن ما في بعد يعني إذا سئل أحسن يكون يجيله في محل درسه أو في محل دراسته أو في مدرسته، الآن في مدارس وفي جامعات وفي هذا وفي حصص، فيكون السؤال هناك. أما يقابله في الشارع ويسأل، نحن الآن في عصرنا هذا شفنا ما هو أشد. ليه؟ لأنه في أشياء كثيرة الآن، يعني العلم بالتلفون بيصير. أنا غير ما مرة أكون عند الشيخ حماد يجي له من الرياض ومن أي يسألوا عن مسائل في الحديث ويجاوبوا، لأن هذه أشياء أبدا أشياء توفرت ما كانت متوفرة. أول واحد إذا كان في العراق لازم يسافر من العراق يجي مكة حتى يأخذ العلم، دحين هو في العراق يقدر أو في الصين أو في أو أمريكا يقدر يأخذ تلفون يسأل عالم من العلماء في أي بلد من الماء ويجاوب الجواب، هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. أبدا ما في شيء، إنما الوقت اقتضى مثل هذه الأشياء. فبعد ذلك يقول هنا: واختلف العلماء في من قتل رجلا وزعموا أنه وجده قد زنى بامرأته، فقال جمهورهم لا يخطر بل يلزمه القصاص. يلزمه القصاص في القصاص، يعني أظن يخطر ويلزمه القصاص، لكن كده العبارة: إلا أن تقوم بذلك البينة أو تعترف به ورثة القتيل. والبينة أربع عدول: الرجال يشهدون على نفس الزنا ويكون القتيل محصنا، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا فلا شيء عليه، يعني في الحكم. وقال بعض: يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص. السابع فيه مشروعية اللعان وهو مقتبس من قوله تعالى، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال أصحابنا: اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب، وأنه في جانب الزوج قائم مقام حد القتل، يعني الزوج إذا قال أشهد بالله أربع شهادات هذا بدل ما يجلد 84 جلدة يسقط عنه، والمرأة إذا شهدت 5 شهادات يعني يسقط عنها حد الزنا التي هو الرجم، لأنها محصنة هي الزوج. وإذا كانت بكر يعني ما تزوجت فيكون يعني تجلد 100، فهذا يضيع عليها. الثامن أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي وبمجمع من الناس، وهو أحد أنواع تغليظ اللعان. وقال النووي: يغلظ اللعان بالزمان والمكان، بالزمان مثلا بعد العصر يجي بعد العصر، ومعلوم أن من حلف على سلعة بعد العصر وهو كاذب نعم ينتقم الله منه، أو نجيبه عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مكة عند الكعبة أو عند مقام إبراهيم فيصير يخاف، قد يبطل أبدا. وموضوع ذلك في البلد والمجمع طائفة من الناس وأقلهم 4، وهل هذه التغليظ واجبة أو مستحبة؟ فيه خلاف عند والمقصود يعني التاسع فيه أنه بمجرد اللعان لا تقع الفرقة بل تقع بحكم الحاكم عند أبي حنيفة كقول صلى الله عليه وسلم: فطلقها، لما فيه حديث ابن عمر أخرجه ثم فرق بينهما، وبه قال الثوري وأحمد، وفي مذهب مالك 4 أقوال، أحدها أن الفرقة لا تقع. والمهم يعني هذه الأشياء ثم لم يعني كلها. وحكم ابن جرير القول أيضا عن أبي الشعراء عن جابر، ثم اختلفوا أن الفرقة بين المتلاعنين فسخ أو تطليق، فعند أبي حنيفة وإبراهيم النخعي وسعيد بن مسيب هي طلقة واحدة، وقال مالك والشافع وهي فسخ. العاشر فيه أنهما لا يجتمعان أصلا لقوله: كانت سنة لمن كان بعد. الحادي عشر فيه الاعتبار بالشبه، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتبر بالشبه ولكن لم يحكم به لأجل ما هو أقوى من الشبه، فلذلك قال في ولد في ولد وليد زمعة لما رأى الشباب بعتبة احتجب منه يا سودة وقضى بالولد بالفراش لأنه أقوى من الشباب وحكم بالشبهة في حكم القاتل. ثم ذكر باب والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني هذه الآية برضو في سورة النور. والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة الرجل يقول لعنة الله عليه إن كان إن كذب على زوجته هذه بأنها لم تكن زانية. واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا ما هو طيب. مصيبته قد يصل إلى أولاد وإلى أحفاد. يعني الشهادة الخامسة، اشهد بالله الخامسة، وهي بعد أربع شهادات كما هي معروفة وموضعة. وقرأ أن لعنة الله، يعني في بعض القراء قرأ أن لعنة الله، يعني مفتوح الهمزة وهي تصير مخففة من الثقيلة، وأن لعنة الله هذه يصير إلا حرف توكيد ونصر، وكل هذا جاد. ثم ذكر الحديث، إيش هو الحديث؟ قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمر الأجداني الذي كان في الأول، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن، وهي آدم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء لأنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخر الآيات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضي فيك وفي امرأتك، يعني جاء الحكم فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه، يقول هذا الصحابي كان شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل الملاعنة، ففارقها، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله. يعني دحين ما له أمر، فإذا مات الولد هذا أمه ترث، وإذا الأم ماتت هو يرث. أما لو بعد ذلك الأب ما له أبوه، ما هو معروف له أب، فلأجل ذلك صار إبنها فينسب إليها، فهي ترث إن مات وهو يرثها إن مات. وكذلك مثلا لو فرض أن له أخوات من الأم أو إخوان من الأم يرثون ويرثون، فرض أن له أخوان من إخوات من الأم هو يرثهم وهم يرثون. لكن لو فرض أن هذاك الرجل له أولاد ولا ما له، لأنه ما له علاقة بهذا. ثم ذكر الحديث مثل الأول سواء من سواء، ما في يعني فرق بينهم. باب قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ويدرأ يعني يدفع عنها العذاب. إيش معناه يدفع عنها العذاب؟ أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني المرأة إذا أرادت لازم تقول أشهد بالله إن زوجها كاذب فيما رماني، أني لم أكن زانية. الشهادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق، وهي إيه غضب، الغضب أشد من اللعن، لأن هي إيه تخرب الأنساب، لأن بعد ذلك هذا الولد ينسب إليها، فلذلك كان هي يعني عقابها أن تقول غضب الله عليها إن كان من الصادق، مثل ما الرسول ذكر عن اليهود وغضب الله عليهم ولعنهم وعدلهم جهنم وسعت مصر والمنافقين. طيب ايش الدليل؟ قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن هشام ابن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس، وهذا يعني ما يسمى تكرار بالنسبة الى الحديث، الحديث هو، لكن مشايخ الامام البخاري مختلفون، والرواة هناك روى عن سهل، دحين هذا الحديث عن ابن عباس، يعني هناك الصحابي سهل وهنا دحين ابن عباس، والسند مختلف، هناك شيخ البخاري سليمان بن داود، هنا سليمان محمد بن بشار، وهذا بالنسبة إلى الحديث لا يسمى تكرار، إنما يسمى علم، زيادة في العلم وزيادة في التأكيد العلم. فلذلك أن هلال بن أمية، من هو هلال بن أمية؟ وهو أول من قذف، هو أول من جاء واشتكى أن زوجته رأى، وهلال بن أمية هذا من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، الذي قال الله تعالى فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. رجل صحابي مسلم، ولكن هو هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع وكعب بن مالك، هذول الثلاثة الذين قذف امرأته، يعني قال إن امرأته الزانية عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، يعني ايه انه رأى هذا الرجل الذي يسمى شريك ابن سحماء في بيته يزني بزوجته، اما جاء دخل وجدهما في بيته أو وجد عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة، البينة أو حد في ظهره، يعني إيه البينة؟ يعني أحضر البينة. البينة هذا مفعول مطلق، مفعول لفعل محدود، أحضر البينة. وإما حد في ظهره، يعني إما تثبت بأربع شهود أنك رأيت هذا الرجل يزني من زوجته، متى يحصل أربع شهود؟ هو يقضي حاجته ويروح، قبل ما يروح يجيب الشهود الأربعة ويقضي حاجته ويروح في شغله خلاص ما في فائدة. فقال له أو حد في ظهره، يعني تجلد 80 جلد، تجلد 80 جلد. فقال لا يا رسول الله، أنا يعني صادق، أنا متذكر أنه متأكد وتمام أنه صادق، ما عنده ما هو كذاب. فقال له الرسول هذا البينة يعني أحضر البينة، وهو أربع شهود، ما هي شهود؟ أربع شهود، كل شيء شاهدين في الأحكام الإسلامية، إلا الزنا لازم أربع شهود، والشهود هذول كالمرودي في المطحنة، ما يقول رأيته يقبلها، ما يكفي. يقول يقبلها، ولا نايم معاه في فراش، هذا كله ما يكفي، لازم يقول يجيب أربع شهود أنه رأى فرده في فرجها كالمرودي في المطحنة، أو كال يعني الحبل في البئر، وهذا من الأشياء الصعبة. أبد. فلأجل ذلك قال له أو حد في ذلك، يعني تنقل 80 جلدة. لأن القول الله تعالى والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. برضو الرسول صار يكرر عليه أحضر البينة وإلا تحد 80 جلدة أمام الناس. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، حلف بالله والذي بعثك بالحق، والذي بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق إني لصادق، أنا ما كذبت عليها أبدا، ما يحتاج، لكن الله نعم يبرئني ويبين. فلينزلن الله عليك يعني حكما شرعيا ويبان الصادق من الكاذب. فأنزل الله تعالى هذه الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إلى آخر الآيات التي في هذا وآخرة ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فالرجل المؤمن دائما ربنا يساعده، كثير ما يحصل للناس من المؤمنين هكذا، ما يبرئ ظهري يعني يبرئ جلدي بثمانين جلد. فأنزل الله، فنزل جبريل وأنزل الله عليه هذه الآية والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية. فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، يعني هو قيد حاضر وأرسل إلى زوجته وجاء، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، يعني واحد منكم كاذب، إما الرجل وإما الزوجة، واحد منكم لا شك أنه زاني، فهل منكما تائب؟ واحد يقول أنا تب، فالزوج إذا قال أنا تب يعني أنا كذاب يجلد 80 جلد. أما المرأة إذا ثبت أنها زنت وقالت أنها زانية فإنها ترجم بالحجاب. الرجل لو قال أنا كذبت عليها أو كذا توهم فهو يجلد 80، لكن هي بصفتها أنها متزوجة ومحصنة فهي يعني ترجم بالحجاب حتى. فقال فهل منكما تائب؟ يعني واحد يقول أنا تائب، فإذا قال هو تائب يجلد 80 جلد وينتهي. ثم قام، ثم فهل منكما من، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة، يعني الخامسة لأن فيها تقول والخامسة أشهد بالله أن الخامسة في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين، فوقفوها، ترى هذه فيها غضب الله، غضب الله ما هو سهل. أما دحين لو رجمت بالحجارة ومت مسألة سهل، فتوقفت حتى ظن انها بدها تقول ايه ان صحيح هي زانية، وقالوا انها الموجبة لغضب الله تعالى. قال ابن عباس فتلكأت، صارت كده واقفة تلكأ ونكفت حتى ظننا انها، ثم قالت لا افضح قومي، لانه هذه فضيحة عليها هي وعلى ايه قبيلتها كلها، فلانة التي هي من القبيلة الفلان نعم اعترفت بالزنا، مشكلة تؤدي إلى أشياء كثيرة، يمكن واحد يقوم على أخته أو لزوجته يقتلها، يعني كثير ما بيحصل مثل هذه الأشياء، لا أفضع سائر اليوم. فمضت يعني قالت الخامسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، يعني أبصروا هذه المرأة، فإن جاءت لي أكحل العينين، أكحل العينين معناه إيه؟ عين سوداء، يعني سوداء جدا سابغ الإليتين، يعني عظيما الإليتين، والإلية معنى عورة التي خدلج الساقين، يعني عظيم الساقين، فإذا جاءت به بهذه الطريقة فهو لشريك بن سحماء، فهو لشريك بن سحماء الذي رمى بهذا الحجر. فإن جاءت به كذلك فجاءت به كذلك، فقال إن لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، وهو إيه الحكم الشرعي، وهو اللعان، وإلا لأنه دحين ثبت بهذا أن الولد يشبه الرجل الذي رمي به، فكان الأحكام الشرعية، لكن الحكم الشرعي في الرجل إذا رمى زوجته يلعنه، وهذا حصل اللعان، فالولد هذا إذا ينسب إلى من؟ إلى أمه، ولا ينسب إلى هذا الرجل، وليس له أي علاقة بهذا الرجل. ثم ذكر يعني هذا زي ما كان، والباب قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، برضو يقول والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من، بعض القراء يقرأ والخامسة وبعض القراء يقرأ والخامسة كله أن غضب الله، هذه قراءة حفص أن غضب، في قراءة أن غضب الله يصير مخفف من الثقيلة، أن مخفف من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وغضب الله هذه جملة، جملة الدعاء هي الخبر، وإذا كانت في يعني في أن مخفف من الثقيلة الذي هي مفتوحة النون، إذا كان الفعل دعاء ما يحتاج إلى فاصل، وإذا لم يكن فعل دعاء لازم يحتاج إلى فاصل، إذا كان جملة اسمية أو فعل دعاء فما يحتاج. يقول والخامسة أن غضب الله عليه، وقراءة حسنة والخامسة أن غضب الله عليه، غضب على أنه اسم دحين من الغضب، وهذه إذا كان أن غضب الله يصير أن مخفف من الثقيلة، وغضب إيه؟ فعل ماض، وهو فعل دعاء زي والخامسة أن لعنة الله عليه أو أن لعنة الله عليه، إن كان من الصادقين، أو الخامس الشهادة الخامس، والكلام فيه قد مر في قوله والخامس أن لعنة. إيش الدليل؟ قال حدثنا مقدم بن محمد ابن يحيى حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله، وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، وهو هذول إما يعني هلال بن أمية أو عمر عجلاني، هذول هم اللي حصلوا. وهذا كله قلنا ليه؟ عشان يحصل الأحكام الشرعية تظهر، لأن لو كان في عهد الرسول ما حد زنى وما حد صار ما تتبين، لأن الأحكام تتبين بأسباب، فهذه الأسباب هي وإلا بهذه الأسباب تبين. ولذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الزنا، ما في أطهر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد الزنا، لكن الزنات اللي وجدوا الزنات ما مستجدون الشرطة، لا هو يزني ويجي يا رسول الله أقيم علي حد الله، حتى الرسول يقول له أنت مجنون، يقول لا ماني مجنون، تعرف السنة؟ قال نعم يعرف السنة، ليه؟ لأنه يبغى عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، هذا عشان تلبك. وكذلك حصل في عهد الرسول شخص يسرق عشان بعدين أنزل الله والسارق والسارق مقطعه، وجد الزانية والزاني، لأجل هذه الأشياء تبان هذه الأحكام عشان بعد ذلك يبان. حتى مثل ذلك مثلا السهو في الصلاة، السهو في الصلاة، السهو في الصلاة، السهو في الصلاة، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، الرسول مو زير لما يدخل في الصلاة يروح فكره من هنا ومن هنا، لا مع صلاة إلى يغلبه، ومع ذلك حصل إيه؟ السهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى مرة ركعتين وسلم الظهر أو العصر، فقال له واحد من الحاضرين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قلت اليوم صليت من العصر ركعتين، قال الرسول لم أنسى ولم تقصر، أنا صليت ثاني، بلى يا رسول الله. بعد ذلك سأل الصحابة قالوا نعم، أصدق الذي قال نعم؟ فقام الرسول وتمم الصلاة، عشان تبان الأحكام الشرعية. لو جاء بعد ذلك أبو بكر سهى، ما هو الحكم الشرعي؟ ما يعرف، هذا حين لما الرسول سهى خلاص بان الحكم الشرعي وجاءت الأحكام الشرعية، وكثيرة هذه الأشياء بهذا الأشياء تتبين. فإن الرسول مو مثلنا، الرسول يقول عن نفسه وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول أرحنا يا بلال بالصلاة، كده أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني دخل بالصلاة مع الصلاة من أولها إلى آخر، مو زينا نحن، نحن أبدا واحد يروح فكره من هنا ومن هنا حتى ما يدري هي كم، ثلاثة ولا اثنين ولا أربعة، بس ماشي أفضل. وعلى كل حال نسأل الله أن يقبلها، وإلا ما هي، لأنه ما والله مدح إيش المخلصون، يعني من أفلح المؤمن الذين في صلاتهم خاشعون. ولذلك في هذا الحديث يقول حدثنا مقدم فتلاعن ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين، وفرق الرسول به، وهذا لا، هذا الرجل لا يعود إلى هذه الزوجة أبدا إلى يوم القيامة، بكرة لو تاب ما يعود، بخلاف لو طلقها ثلاثا وتزوجت رجلا آخر فطلقها فلها أن ترجع إلى زوجها الأول، لو طلقها طلقة كذلك له أن يردها. أما هذا اللعان لا تعود إليه أبدا. وهل هذا يسمى طلاقا أو فسخا؟ في خلاف بين العلماء. وعلى كل حال لا ترجع إليه إلى يوم القيامة. هذا وهذا يقول مطابقة للترجمة تؤخذ من قوله فتلاعنة، كما قال مقدم بضم الميم وفتح القاف وتشديد المفتوحة والميم ابن محمد ابن يحيى الهلالي الواسي، وليس له في البخاري إلا هذا. وآخر في التوحيد يروي عن عمه القاسم ابن يحيى وهو ثقة، وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث. حتى يعني ذاكرين إيش يقول لك ما عنده ذلك. وعبد الله بن عمرو بن حص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث من أفراده، وقد سمع منه من كلام البخاري أن رجلا وهو العجلاني وفيه من زيادة الأحكام نفي الولد، وقد مر الكلام فيه عن قريب وفرق بين المتعالين، احتج به أبو حنيفة بأن مجرد اللعان لا يحصي ولا بد من حكم حاكم، وهو حجة على من يقول تحصل الفرقة بمجرد اللعان. والصحيح هذا، إذا لعن حصلت الفرقة، ولكن هو يعني العيني عنده شيء من التعصب لمذهب الإمام أبو حنيفة، بخلاف الحافظ يعني. فامتاز الحافظ بن حجر ما عنده تعصب لمذهب من المذاهب، واما العيني تقريبا عالم وهذا، لكن عنده بعض التعصب لبعض المذاهب وخصوصا مذهب الامام ابو حنيفه، ولذلك هو يرجح هذه الاشياء. والا صحيح خلاص اذا حصل اللعان خلاص يفرق بينهم ولا يرجع اليهما ابدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اختنا على العلم والالباب اللي بعده ما يمدي لنا خلاص. Yeah.